وعبد الله بن قصة مروان العمدة وروح ابن عبد المؤمن وإبراهيم بن الحسن علامة، وذكر جماعة منهم علي بن المدينة ومحمد بن خلاد من الصفة 36 ومحمد بن عبيد الله زياد ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن مثنى وموسى العنزي ونصر بن علي جار ضمه ومحمد بن ابي صفوان وعبد الله بن صفوان العطار وعلي بن النضر بن علي ومحمد بن يحيى بن ابي حازم القطعي. قالوا كلهم، شوف صفحه 36 و400، قالوا كلهم القران كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. عشان ناتي للكلام على هذا الحكم، هل هذا الحكم على العموم ولا على التعيين؟ هذه مساله مهمه. هل حكمهم بهذا الامر بانه كافر حكم على العموم ولا حكم على التعيين؟ اذا كان حكما على التعيين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء النوايا، لا بد من توفر الشروط وانتفاء النوايا. نحن نقول من دعا غير الله فهو مشرك، لحكم عام. لكن عندما يتلبس الشخص زيد من الناس، عمرو من الناس، بكر من الناس، سين من الناس، إذا لكي نلبسه هذا الثوب لا بد من شروط ولا بد من انتفاء مرانا. من هذه الشروط أن يكون عالما بما أتاه، وأن ينتفع عن حكم الجهل ومانع الجهل وعارض الجهل. إذا هذا حكم على العموم، حكم عليه على العموم. لكن عشان تحكم على الشخص المعين من الناس، ولذلك في هذا الباب لما تستقرئ التاريخ وهذه الواقعة عظيمة جليلة، فإن هذه التي مرت في زمن المغرب والمعتصم والواقف وصدر من خلافة المتوكل قبل 22 سنة 23 سنة، وبالتالي تغلي كغلي المرجان حتى عذب الأئمة وامتحنوا. إذا بحثت لم تجد أنهم كفروا 100 أعيان إلا أعدادا معدودة على الأقصى، إلا أشخاص عليهم سبحان الله معدودين على الأقصى، معدودين على الأئمة في الضلالة كالجهم بن سلطان، كبشر الميز، كأحمد بن أبي جهل، رؤوس رؤوس. أما المقلدة الذين لم ينتفع عنهم عارض الجهل فلم يصموه بهذا الحكم اكتفاء منهم بالتنفير والتطبيع لهذا القول الشنيع الذي قالوه وزعموه بأن القرآن مخلوق. تعالى الله عنه. قالوا كلهم ماذا؟ صفحة كم؟ صفحة كم يا أحمد سعد؟ 36 و400 أقرب اليمين. نبغى بطل التليفون مش مشكلة مش طيب. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كم؟ ومن أهل الأصل والشروط، ها؟ صفحة الهجرة، صفحة الغراب، صفحة كذا، صفحة كذا، صفحة كذا. وأبو معاوية محمد بن خازم الضارب إمام الأئمة أدب الناس في الأعرج، وشيخ بن بشير السلمي أبو معاوية كنيته أبو معاوية مرة، وعبد بن العوام وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي خليك معنا الليلة بقى يا شيخ ما فيش رولة ولا رولة الرولة الليلة ولا فيش عايزين بقى عيني الرولة خلاها الليلة وعارف الرولة كلنا عارف الرولة خير إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ ما طيب ومن أهل المعاصر العراق وسط العراق أبو معاوية شيخ لبشير السلمي الواسط عباد بن العوام علي بن عاصم يزيد بن هارون محمد بن يزيد الواسط وعاصم بن علي بن عاصم عمرو بن عون وابن بن الوقيع والشعبان علي بن حسين قال كلهم صفحه 37 و400 القران كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق هو كلام كلام صفحه 37 و400 اعطوا ملزمه الاستاذ أفيضوا علينا في البلد مما أتاكم الله ومن أهل الوحدة شوف أهل الوحدة ما ستعرفهم أين الإسلام وصل وأين تمكن مهما يفعل هؤلاء المسيئون لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لا يضرون بشيء ولا يضرون الإسلام بشيء الإسلام رد ضريب كأنما جيء به الآن ومن أهل بغداد ومن عد بهم طبعا احنا عايزين نعرف أهل بغداد أنا أعرفهم من اللي عارف منهم أهل بغداد عايز تاريخ بغداد تاريخ بغداد الخطيب معنا ودين تاريخ بغداد يعني قلت لك 20 مجلد تاريخ بغداد من منكم عنده تاريخ بغداد يرفع يقص كم واحد عنده تاريخ بغداد المهم زيد صح حسب احتسب الخطاب كم زيد بعد كده فعلي الصلاه بارك الله تاريخ بغداد مهم ودين تاريخ بغداد لان النجار مهم ايضا هذا مطبوع اخرى بارك الله هذا الشيخ محمد الغزالي احنا في صفحة 437 شوفوا بقى ومن اهل بغداد ومن عد فيهم عد فيهم يعني ايه؟ انت دخلت شعيب بن حرب المدائن وعبد الله بن هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم ده ملقب بقيل الصادق قايص شيخ الإمام شيخ الإمام وحجاج بن محمد الأعور بن الصيص وشباب بن صوار المدينة والأسود بن عامر الحسن بن موسى الأشعري ويونس بن محمد المؤدب ومعلى بن منصور الرازي والأسود بن سالم ورويع بن يزيد المقرئ وداود بن المحبر وعفان بن مسلم وذكر الجماعة يا إخوة علماء محدثين كتاب فقهاء رواه مطلب قالوا بهذا القول رحمه الله عليه اجمعين والله ان بذكر هؤلاء يعني تدفع الكروات ونحن نتدين لله عز وجل بحب هؤلاء حب هؤلاء اي والله قالوا كلهم القران كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر ومن اهل الشام صفحة 39 و400 ومن أهل الشام الشام بعد الشام فلسطين شام سوريا شام لبنان شام الأردن شام أربع دول اسمعي كل الشام اسم الشام كله الشام يا إخوان ومن أهل الشام الطهور يعني الذين كانوا الطهور ومرابطين كان علماء محدثين مجاهدين غزاة والعواصم الطاع بن المنذر وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي قاضي بيروت ومفتيها عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي قاضي بيروت ومفتيها ولا زال قبره الى الان معروف في بيروت الاخوان عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي مات في الحمام خنقر سبب البخار زوجته ابنت عليه ضرة وسهت سهت ونسهت هو داخل يعني يتداوى مستشفى بالبخار. عارفين السولة؟ السولة؟ عارفين السولة؟ بخار استشفاء دخل حمام البخار ونسي الزوجات كما رحمة الله. وسلم ابن عمرو بن قيس وابو اسحاق ومحمد بن يوسف الدرياني والمعافى بن عمران الموصل وزيد بن ابي الزرقاء وسليمان بن حسان الشام ومحمود بن خالد السلم وقاسم بن عثمان. وذكر ائمه ثقات مشاهير قالوا منهم كلهم قالوا القران كلام الله ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن اهل مصر شوفوا اهل مصر ومن يعرف فيهم كانوا من زمان الزمن الاول من ارتحل الى بلده ومكث فيه اربع سنوات ياخذ الجنسيه. يعني شامي ارتحل الى مصر يصير مصر بعد اربع سنوات. فالمصري ارتحل الى الشام وجلس اربع سنوات يصير شامي مصري شامي يعطيه النسبة. فهو يقول لك أهل مصر ومن يعلم بهم ومن إيه؟ يعلم بهم يعني من نزل من أقام بها من ارتحل إليها على فضل عبد الله بن عمرو العاص هذا فضل قريش أصله من مكة صح؟ وهاجر إلى المدينة وقالوا أسلم قبل أبيه. طب ونزل مصر ودفن بها على الصحيح وهو من الفاتحين أليس كذلك؟ طيب قال أبو الحارث شوفوا الحارث ماذا؟ أحد الكحول الأعلى الليث بن سعد الليث بن من؟ ابن سعد الفهم من قبيلة الفهم قبيلة الفهم نسبة القبيلة. وعبد الله بن الأهيع إمام وفقيه ومفتي الديار المصرية في زمن عبد الله بن الأهيع عبد الله بن الأهيع وعمار بن سعد التوجي وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم حافظ مصر وعمر بن الربيع البكره وابو الأسود النضر بن عبد الجبار وأصبغ بن الفرج وأحمد بن مسلم وأبو يعقوب بن يوسف ابن يحيى المويه حرملة بن يحيى صاحب الشافعي والحارث بن مسكين واسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي ربه وهو خال الامام الطهار. خال من؟ خال الطهار. عارفين طهار صاحب عقيده الحنفي رحمه الله تعالى. اسماعيل بن يحيى خاله يعني طهار ابن الوطن. كنتوا عارفين قصة التهاوى مع خالد؟ لما خالد ولا لما خالد قال له والله لا تفتح. فترك المذهب الشافعي فمشى إلى المذهب الحنفي. فوضع في المذهب الحنفي أيما وضع حتى صار إماما يشار إليه البنات بالبنات. ألف المؤلفات خدمت المذهب الحنفي بالاسانيد والاحاديث والروايات والادله والطرق شرع مع الاثار كل اثار احاديث الحفاظ الكبار اثار. فلما مات لما باع هو كان خاله مات قد مات من فضل. فكان يقول لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه لانه كان يقول له والله لا تفرق والله لا تفرق مش هيجي منك ما كانش هيجي. فقال لو كان خالي حيا لكفر عنه. معنى عرفتم معنى الكلمة؟ ها ابو عبد الله معناه وقع؟ لا لانه افلح فيما بعد افلح ايما فلح من العلماء الكبار. وكان خيره يقول له انت مش هيجي منك حاجه مالكش هيجي منك انت عباره. ما إيه الذي خلاه يقرأ في مذهب الأحناف؟ كان بيشوف خاله لما يروح يبحث ويراجع المسألة يمر على كتب الأحلام. قال والله لازم بقى أمر على هذا الكتب أتقنها أيما يكون. فصار إماما يشار إليه المنال ومنسوبا إلى اقرأ المعطفة له، اقرأ صلح على الأرض، اقرأ مشكل الأرض ومشكل الأرض تجد عجب فجد. أو اسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشمس، صاحب الشمس تلميذ الشمس ملازم. قال والله بعت سليمان بن مراد منين؟ ها؟ منين؟ من جيزة. الجيزة الجيزي المراد الجيزة الجيزة خلاص العلماء الإسلام. ويونس بن عبد الله وهارون بن سعيد زيد ومؤمل بن إيهاب الربع وإسحاق بن الضيف ومحمد بن داوود وأبو عمير بن الله أحمد عبد الرحمن بن وهب وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم وخالد بن يزيد ومحمد بن عبد الله الاسكندراني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ليه؟ لأنه ينطبق على المخلوق. إذا كلام الله مخلوق، إذا سمع الله مخلوق، إذا البصر مخلوق، إذا العلم مخلوق، إذا الحياة مخلوقة، إذا المشيئة مخلوقة، إذا إرادة مخلوقة. معنى إذا يقوم بذات الله مخلوق، والإجماع أنه سبحانه ليس في ذات شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته. هتحفظوا الحفظ ولا نخرج من باب الإنسان؟ خلينا نحفظ. الإجماع على أن الله عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. خلاص. فهو سبحانه باقيه من خلقه مستو على عرشه ومحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. خلاص. وصلت الرسالة؟ ها من كم وصلت؟ خليك عارف. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق الكوكب ومن أهل الغيب ومن أهل الغيب. شوف أهل الغيب اللي اليوم تعجب الرفض عجب. نعم. ويقولون بأن القرآن مخلوق ويقولون بأن القرآن حرف. أهل الغيب اليوم؟ نعم. قال ومن أهل الغيب ومن معروف كفر جرير بن عبد الحميد بن سنة القبر وأبو جعفر عيسى بن آل الله وعمر بن أبي قيس وعثمان بن زائدة ويحيى بن الضريس وسلمة بن الفضل الأنصاري وعباس بن سعيد قاضي الغيب وعبد الله بن أبي جعفر الراس. صفحة كم معكم؟ جميل. وإسحاق بن سليمان الله وعلي بن أبي بكر والحارث بن مسلم الرومي وعبد الرحمن التشتكي ومحمد بن سعيد بن صالح وعلي الرازي الزاهد وعمر بن عيسى وعبد السلام بن عاصم السنجاني وصاد جماعة وإسحاق بن الحجاج أحمد بن عبد الرحمن ومحمد بن عاصم نصر بابه وجعفر بن محمد بن هارون بن عزرة. صفحة 42 400. قالوا كلهم عند بشير عبد الله قالوا كلهم الله أكبر. ومن كون الجبال أهل أصفهان، أصفهان في إيران اليوم عاصم يزيد خادم الكون يعرف بجبر وصلح بن مهران بن الله صاحب بن عمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن مراد الرزق وعبد الرزاق بن بدر الأصفهاني ومحمد بن موسى بن حامد القاشاني. في صفحة 43 قالوا كلهم القرآن كلام الله غير محذور. ليس من الله علما شيء محذور، ليس من الله شيء محذور، ليس من الله شيء محذور. علمه ليس بمحذور، سمعه ليس بمحذور، بصره ليس بمحذور. يعني إخوان، لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل وجود المخلوق، فهو الأول فلا شيء قبله، الأول بذاته أو بأسمائه، نعم بصفاته بلى، فليس من ذلك شيء مخلوق، ليس من ذلك شيء مخلوق. يعني إخوان، والقرآن كيفما تصرف هو كلام الله يا مخلوق، قرأته هو كلام الله، كتبته هو كلام الله، حفظته بالصدور هو كلام الله، سمعته هو كلام الله. فالصوت والألحان صوت الله، لكن من مدلوب قول الباري سبحانه. ولذلك احنا نقول قردة صوت حسن، والقردة صوت لا بأس، والقرد الثاني أجود من كل الأصوات. إذا الأصوات تختلف من ألحان الصوت، ألحان القرد تختلف معنى، لكنه يقرأون إيه؟ شيء واحد هو قول الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. بلغت؟ كان سهل زيد ما فيش صوت، تمام؟ كل شوية كده وكل درس نعمل، كل أسبوع نعمل درس، نعم؟ نستحمل الرولة من الفرشة، من خلط الكمبيوتر، من المعجون، من السكاكين، من مش عارف، يبقى شيء مجد كسبت مثلا. قال كله بعدين بكرر شيء مقدس، جعلوها الطلب العلم دائما. الباحثين احنا جينا الليل عشان نعرف عليها بعد اشياء، نبحث ونخرج ونكتب ونخرج صفوات، وان شاء الله نشوف العلم والرجال الطبقات، وبعد العصر نطلع نشتغل ان شاء الله. افتح لنا المجال، خلي النفوس تكون منشرحه، بارك الله فيك والمجال، بارك الله فيك. قال كلهم قالوا القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. طيب تعالوا بقى ذكر اهل خراسان في بلاد ايران، ومن عد فيه ابراهيم بن طهمان الهرم من هراء، وعبد الله بن مبارك المروزي ابو عبد الرحمن. معنا انت عارفين القصيده اللي جابها الرجل لما كان متزوج بقاله اسبوع ولا اسبوعين، وبعدين قال والله انا لازم ارتحل اطلب العلم من عند عبد الله بن مبارك. فمشى من بغداد لبلاد هارون في ايران اليوم، فلما وصل عند عبد الله بن مبارك وجد الناس مستحيلين عليه. طب انا رجل غريب يمسحوني المجال عشان اكتب واقف واقف وانشط، ورجل لسه حديث عهد العرس معنا. طب المتزوج مننا باسبوعين ولا ثلاثه بيسيب مراته ويمشي ولا بيتثبت ويوعد؟ ده بقى عمل ايه؟ مشي من بغداد مرتحل، سافر بعيد، الظروف انها قريبه بعيد، بس يبقى في الزمان الاول. فلما راى الناس مزدحمين عمل شاب، وبعدين في ورقه كده ورايه صغيره رقعه، فادخلها على عبد الله بن المبارك وكتب فيها: خلفت عرسي يوم السيل لباكية يا ابن المبارك تبكيني بغناك، خلفتها بالليل سحرا لم أره ففي فؤادي منها شبه كيان، أهلي وعرسي وإخواني تركوه وجئت نحوك في جئت تلك المفازات سحرا، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لد حيان، مستوفزات لها بطش مشوهلة أخاف صورتها في كل ساعات، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذلك وإن لم يا أهل مروي عينونا تكفئكم عنا وإلا رميناكم بأبيات. فإن معشرون صبر ولسنا نخشى سوى رب السنة واحدة. فجلس معه عمر البرك وحدثه بما يرى. شوفوا الناس تستعطفوا المشايخ جيبوا كلام حلو. ما الشيخ حضر كويس والله انه مش كويس كويس يا ابن الشيخ كويس مش مشكله لا تستعطف الشيخ ولا يروح للشيخ انت تحدثني ولا مش هتحدثني زي الراجل اللي راح يمالك وقال له لازم اسمع منك لازم اسمع منك ومالك يلا العرب يلا ايه العرب المهم ألح على الإمام مالك فضجر الإمام والمالك بشر ضجر فأمر الخادم أن يضربه كذا وكذا بالضرب حتى بكى وكان شابا صغيرا صغير صغير يعني 15 سنة 16 سنة جاء من بلاد الشام للمدينة عايز يسمع من إمام ابن أبي زمانه فلما بكى من الضرب حدثه الإمام مالك بعدد ما ضرب أحد فقال زدني ضربا وزدني حبيبا. ايوه زدني ضربا وزدني حبيبا. انما لو واحد بصص كده في الدنيا الاخر ايوه طب هيشوفني بقى يبقى يشوفني يبقى يعملني. مش ده بس. طب رحت للشخص اروح ملزم؟ طب رحت للدكتور انا اسمي ملزم؟ عشان الامور كده تفهم مش نكبر في الارض. هو يعني شتمي. لا لا لا موجود هنا. الشيخ بقى الله يركب على الإنسان ده هو يشعر بالخطوات الداخلية ضرب الله بيه شوف الإنسان لما يكون إمام بالناس يصلي من إخوة من إخوة من جانبين يشعر بالخطوات اللي داخل لو الإمام راجع يقول شوف عشان صح ولا لا عشان الناس اللي يدرك إيه؟ صح ولا لا؟ أنا منهم لا يقدم إن شاء الله كل مسجد دعوة منهم لا يقدم بسم الله بسم الله. طب تعالوا بقى شوفوا في اهل خراسان ذكر من؟ عبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شهيب المروزي يا ائمه كبار والنضر بن محمد المروزي وابو تميمه يحيى بن واضح الانصاري وعباس بن راشد المروزي سبحان الله انتوا بتذكروا هؤلاء الناس تشعر بإيمانك بيزيد لأنك ماشي على ضربين وطريقتين ومنهجهم ما انتش ماشي واحدة كده دور الناس هما سبقوك تطمئن تطمئن وتثق أنك على الحق وخارج بن مسعد السرخسي وسهل بن مزاحم المروزي قالوا كلهم القرآن ما يهلك كلام الله يهلك ومن قال مخلوق فهو ايه؟ جماعة من البلخيين عمر بن هارون البلخي والحسين بن سليمان وابو مضيع وابو خالد بن فاروق خليكم 44 نقلنا نقلنا ومقدم بن فاروق ومسمر بن مهان وابن الرماح قاضي بلخ وصار أئمة كبار وحول قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مفهوم شوفوا بقى كلام اهل السنه والجماعه عبر الاجيال والازمان واختلاف البلدان يتفق ولا يختلف كلهم كده واحد متطابقون عليها لا زاد ولا نقص هذا يدل كل ما هذا بعيد الله مش منهج بشر على الاخوان زاد وغيره في زمان ابتدائيه كانت ابتدائيه في الشارع وابن الوزير في اليمن ابن الوزير اليمن في يده ده عالم جليل وده امام الدنيا ابن تيميه واحد في الشام واحد في اليمن اليمني لم يلتقط ابن تيميه وابن تيميه لم يلتقط اليمن انتوا عارفين صعوبه المواصلات والاتصالات في اليوم ولما واحد يالف كتاب الله اعلم متى يكون الدنيا يجوب الله اعلم متى ويكتبونها كم نسخة وكم صفحة الله أعلم أمر شرط وكان كلام ابن الوزير اليمني يتفق مع كلام ابن تيميه من غير ملاقاه ولا مجلس ولا اجتماع ولا شيء ولا اتصال بين واحد. قول كلام انا هقول كلام مفيش. هو ده المنهج في السنه زي ده. لازم كلام اليمني يتفق مع كلام الشام، وكلام الشام يتفق مع العراق، كلام العراقي يتفق مع المغربي، والمغربي يتفق مع المشرقي، وأهل الجزيرة يتفق كلامه مع أهل المغرب ومع المشرق. إن ده من عند الله. المشكات الوحيدة. أقول أهو. جربوا طبقات العلماء طبقة. وكلهم متفقون على كلمة واحدة لا زالت ولا نقصت. سبحان الله. قال كلهم قالوا إيه؟ دول التلخيون القرآن كلام الله المخلوق ومن قال مخلوق فهو كذب. أهل ليس أبو طارق وبخارى وسمرقند وابن عبد الحق محمد علي زين عبد الله زين عبد ليس أبو بخارى سمرقند وقاس كل هذه البلاد متواصلة، داغستان قزوين وما إلى ذلك، بلاد متقاربة وغيرهم. يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد فين ما عبر الجسر من خراسان بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى الإمام لما مات أرسلت ملابسه إلى الإمام وكان كاتب وصية كده ما يلبسهاش إلا أحمد ما يلبسهاش إلا الإمام أحمد وما تروحش لا هنا ولا هنا على طول كده تاخد ملابسي وتروح عند الإمام أحمد ده شوفوا الحب اللي بينهم واحد في خراسان واحد في بلدان مسافة بعيدة جدا لكن الله أكبر مودة اتفاق محبة تفاني بالقوة وصت الملابس أن يرسلوها للإمام أحمد الإمام أحمد أخذ منها هذا قليل وأرسل إليهم ورجع عليهم بقي ليه؟ لأن ملابس العرب بتختلف عن ملابس تلك البلدان معنى؟ ملابس العرب تختلف في التفصيل والهيئة عن ملابس تلك البلدان قالوا أحمد بن النضر ليس أبوه ومحمد بن يحيى الدوري أبو بكر إمام ومحمد بن رافع ليس أبوه وأحمد بن سعيد الرازي ومحمد بن عقيل ليس أبوه وأحمد بن سعيد الدارمي ويحيى بن محمد بن يحيى الدوري وذكر علماء فحول ثقات وذكر منهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث جابر الحب محمد بن إسماعيل البخاري أو صف 45 أربع منهم قالوا كلهم يا القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر فهؤلاء شدات هؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام وفيهم نحو 100 إمام ولذلك ابن القيم بن منية قال إيه؟ ولقد تقلد كفره 50 في 10 من العلماء في البلدان 50 في 10 حساب كم؟ ها؟ هم دول هم ولقد تقلد كفره الكفر من قال بأن القرآن مخلوق ولقد تقلد اكتبوا الأبيات إلا الطيران الطيران أحسن تكتبوا سألني طيب ولقد تقلد كفره 50 في 10 من العلماء في البلدان ولا لك إن حكاه بل حكاه من قبله الطبراني إلا ركاي حكاه وإحنا قرأنا الآن بلا ركاي ولا لك إن الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني إن كتب البيتين يعرفنا نعيد البيتين الله ولقد تطلل كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان استقل أكثر من 50 بعشر من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني. ولا لك أي الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني. تعرف على العلم درجة الله. شوف الشيخ مجد المكان من السنة يكون في حركة نشاط لما نقول مكسرين كده إلى متى مكسرين؟ جزاك الله خير. طيب ها يلا البيتين اقرأ لي البيتين. ولقد قتلنا لكفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه بل حكاه قبله الطبراني. ولا لك أي كذا اعملوا كذا. ولا لك أي ولا لك أي ظاهر الله أعلم منسوب إلى صناعة اللولو في المسجد في البلد في البلد اللولو في الريج زي الغليظ كذا شيخ اللي عارفه يقول لك مش عارف انت عارف ما بطلش او لك لمين بيشوف ايه احنا نلبس هنا في البلد نلبس في البلد هنا برضه عارف انت كويس اه صناعه اللؤلؤ اللؤلؤ معروف ها خلاص مفيش لسه البطاريه اللؤلؤ خير ان شاء الله في لؤلؤ صح طيب كتبت البيتين عشان ننتقل غيرها أذان عبارة ثلاثة سبت الله Oh. قال أجمل الكاتب رحمه الله وفيه أنه من مئة إمام ممن أخذ الناس عقودا فتدينوا في مذهبه ولو اشتغلت لنضج أقوال محدثين لبلغت أسماءهم الملوك كثيرة صفحة 46 400 لكن اختصرت حذفت الأساليب بالاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن انكر قولهم استتابوا او امروا بقتل او نهي او صلوا ولا خلاف بين الامه ان اول موضع القران مخلوق الجعد بن جرح في سنه 22 يقصد ربيعه ثم الجهل بن صفوان فاما جعد فقتله خالد بن عبد الله القصري وانتم تعرفون في بدايه قصيده الامام ابن القيم قال ان كنت كاذبه الذي حدثتني فعليك اثم الكاذب الفتان جهل بن صفوان وشيعته الاولى جحدوا صفات الواحد بالديان بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش اخلوه من الرحمن معنى واين الذكر قال من اجل ذا فرح بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان اذ قال موسى ليس خليله اذ قال ابراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الجاهل شكر الضحيه كل صاحب سنه لله ضربك من اخي قربان يقول لك خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد بن ضحى وهذه قصه مشهوره تاريخيا تاريخيا وتناقلها تاريخيا يغني عن البحث في اسنادها فعلت وان كان في اسانيدها شيء من الضعف كان في اسانيدها شيء من الضعف اذا من الذي قتل الجعد بن ضحى خالد بن عبد الله امير خراسان طيب ومن الذي قتل الجهل اسلم طيب احوز بن سلم معنا امير كان امير ايضا على مر كان امير على مر وسلم بن احوز على مر فقتل المر في خلافه هشام كان اميرا لهشام بن عبد الملك بس في ذا المر وهشام هو الخليفه وساذكر قصتهم ان شاء الله وابتدئ في ذكر الحدود التي اوجبها اهل العلم عليهم اوجبوا على ايه على من قال القران مخلوق والهاجر له والبعد منه ليكون للمسلمين فيه اسوه وقدوه معهم صفحه 47 سياق ضروري ما روي او ما روى من ابدا بالقتل في من قال القران مخلوق عندكم الصفحه هذه جميل فمن الفقهاء مالك بن انس واحد ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى فقهاء وسفيان بن عيينه امام من ائمه الحديث ومن الخلفاء ابو جعفر المنصور حتى ابو جعفر المنصور الذي كان سفاكا ابدا بقتل من قال القران مخلوق ليه؟ لان ابو جعفر اصلا كان بيجلس مجالس العلم وبياخذ الحديث والفقه والاصول مجالس العلماء والمشايخ والمحدثين وتربى في هذه البيوت بيوت بني العباس وكانوا يربونهم من صغرهم على حفظ القران والتاثر باداب الكتاب والسنه قال ابو جعفر المنصور ومعتمر بن سليمان الديلي امام ويحيى بن سعيد القطان امام عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري ووكيع بن جراح ووالده كما قلنا وكيع ثقة بين ايه؟ بين ضعيفين فلا مو ضعيف ولا نطق سفيان ضعيف وعبد الله بن داود القريش وعلي بن عاصم وشبابه وابو النضر هاشم بن قصر وحماد بن مسعده وعفان بن مسلم الصفار وابو مصعب الى اخره. طيب قال يقول هنا بارك الله فيكم: اخبرنا احمد بن ابراهيم العقاصي اجازه بن شافعه قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله صفحه 48 و400 قال حدثنا علي بن زيد القرائي قال حدثنا يحيى بن خلف المطرق قال كنت عند مالك بن انس فقال له رجل: يا ابا عبد الله ما تقول لرجل؟ قال: القران مخلوق. فقال مالك بن انس: اقتلوه كافر. طب من يقتله؟ الخليفه السلطان القاضي مش احد الناس وافراد معين. لا، ليس هذا من اختصاصه. قال: فقال مالك بن انس: اقتلوه كافر. فقال: يا ابا عبد الله اني لم اقله، انما قلت لك قال انسان. قال له مالك بن انس: انما سمعته منك. شو ازاي؟ يريد ان يغلق الابواب ويسد الضرائح الى هذه المنطقه بكل ما اوتي. قال: اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا ميمون بن يحيى البكري قال قال مالك بن انس: من قال القران مخلوق يستتاب، فان تاب والا ضرب عنه. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن احمد البغدادي قال حدثنا يعقوب بن دينار عن عبد الله بن نافع الصائغ قال قلت لمالك بن انس ان قوما من العراق يقولون القران مخلوق، فنكر يده فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب. فلما كان المساء الاخره قال لي: يا عبد الله بن نافع، من اين لك هذا الكلام؟ القيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. شوف الروايه الثانيه. طيب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثني ابو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت سويد بن عمان يقول سالت عبد الله بن عبد. طبعا الروايات المنسوبه الى ابي حنيفه رحمه الله تعالى لانه قال القران مخلوق اما روايات مكذوبه ضعيفه وما صح منها فقد رجع عنه رحمه الله تعالى. معناه وقد ناقش العلماء وناظروه حتى رجع، حتى ايه؟ وجد بيشير اليه، يقول من العراق، في ناس كده في العراق يشير الى ايه؟ الى ابي حنيفه. معنى يا اخوان؟ طيب يقول لما تمر بك روايه ولا شيء من هذا فتعرف ان ايه؟ لو صح منها شيء وهي قليله صح منها قليل، وقد رجع رحمه الله عن هذا الراي وهذا القول. طيب قال والامام مالك كان معاصرا لابي حنيفه، كان معاصرا في المدينه وذاك في العراق في بغداد. قال حدثنا ابو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت سويدا بن عمان يقول سالت عبد الله بن ابي قلت له ان طيب لنا من يقول القران مخلوق لاصحاب العراق، فاستعظم ذلك ولم يزل موجعا حزينا يسترجع. قلت ان بالله كذلك. قال عبد الله بن نافع قال مالك بن انس: من قال القران مخلوق يحبس حتى يعلم منه التوبه. شوف في روايه يقول لك ليش كتاب، في روايه قال حتى يتوب. هذه روايتان عن الامام مالك، ورواه عن محمد بن ابي عبد الله وصلح بن احمد عن ابيه عن سريج عن عبد الله مثله. وذكر عبد الرحمن قال حدثنا ابي معكم لسه في صفحه هذا الصفحه هذه خمسين أربعة. وذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن بيان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ سنة 90 و100 يتكلم فلم أحفظه، فسمعت سريج بن عمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول فذكر الحكاية حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله، من سألك عن هذه المسألة؟ قلت رجلان ما أعرفهما، قال اطلبهما فجئني أو بعلمة حتى أركب إلى الأمير ها فأمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. ما كانش العالم من هؤلاء يتجرا يروح ايه يختبر حد بنفسه. لا ها اقامه الحدود من خصائص الخليفه السلطان الامير القاضي او نائب القاضي او نائب القاضي. فقال قول سفيان بن عيينه اخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابو الحسن بن عطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن السراج قال كنا عند ابن عيينه فتشوش الناس فقال ابن عيينه ما هذا؟ قال قدم بشر بالريسي. قال ما يقول؟ قال يقول القران مخلوق. قال جئوني بشاهدين حتى امر الوالي بضرب عنقه. يعني ائتوني بمن يشهد علي. هذه المقاله وهذا القول الآفي الباطل. طيب قول عبد الرحمن بن مهدي لسه معكم؟ سبحان طيب. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا حفص بن عمرو الرباني قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي والقاسم بن جعفر قال حدثنا الحسن بن يحيى بن عياش قال حدثنا حفص بن عمرو قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت اعرض احدا من اهل الاهواء على السيف الا الجهميه. قال الرباني هم والله كفار. قال اخبرنا محمد بن محمد ابن عمر الخطيب الانباري قال حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا احمد بن اصرم قال حدثنا هارون الحمال قال اخبرنا ابراهيم بن زياد شبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو اردت ان اقوم على راس الجسر. الجسر ايه؟ على نهر الدجله على نهر الفرات نهر الجسر على راس الجسر فلا يمر احد الا سالته فان كان القران مخلوق طلبت عنقه والقيته في الماء القيته في الماء. يقول وجدت لما فعل نعم. قال واخبرنا احمد بن محمد بن ابي مسلم قال حدثنا احمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول وزعم ان الله عز وجل لم يكلم موسى ابن عمران يستفد لان من قول القران مخلوق اذا الكلام مخلوق فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قول وكيع بن جراح عندكم؟ آخر صفحة؟ لسه أختها زبير؟ تمام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الخزومي قال حدثنا محمد بن علي بن محمد بن عامر النهاوندي قال حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة قال حدثنا إبراهيم ابن الجنيد قال حدثنا القاسم بن يزيد أشجعي أبو محمد قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم ان القران مخلوق فقد زعم ان القران محدث يعني ايه مخلوق ليس بقديم الكلام ليس بقديم ومن زعم ان القران محدث فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما ياتي من ذكر ابن لطيف ايه محدث يعني جديد الان غض الطريق نزل الان معنى صحيح اللوح المحفوظ قديما لكن وحيه الى النبي عليه الصلاه والسلام جديد وحيه الى النبي عليه الصلاه والسلام جديد لعل الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك امر يجدد له امر ما معنى والنبي عليه الصلاه والسلام قال انه حديث عهد بربنا المطر يعني المطر لما نزل وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكشف ويحصر على الكاهنين يبدلهما بالمطر فيقول انها حديث عهد بربنا يعني جديد معناه محدث يعني ذكر خاتم مهيمن اخر الكتب واخر الوحي والقران معناه يقول مش محدث يعني مخلوق مش محدث يعني ايه؟ مخلوق معناه يقول طيب قال يقول بارك الله فيكم ومن زعم ان القران محدث قد كفر بما انزل على محمد محدث يعني مخلوق من زعم انه مخلوق وقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب فان تاب الا ضربت عنقه قد ذكرنا ادله اهل السنه والجماعه على ان القران كلام الله غير مخلوق واجبنا على شبهات المخالفين من المعتزله والاشاعره اخر شيء اخر صفحه بقي شيء خلاص يا ولد ما نقرا عبد الله بن داود الرجل بعدكم اخر صفحه هذه؟ طب نقراها صفحه 54 ليست عندكم؟ جميل، خلونا نكمل صفحه. عبد الله بن داود الخليل قال اخبرني محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بغوي قال اخبرني ابن حزم النجار قال سمعت عبد الله بن داود الخليل يقول من قال القران مخلوق فعلى الا ان يستتيبه فكتابه الا ضوء البصر عن الله. قول الشباب وابو النضر اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف قال ونكمله ان شاء الله في الدرس المقبل باذن الله. في نهايه البحث نهايه الدرس يا ترى يا ترى هل هناك من يقول القران مخلوق في هذه الايام؟ هو ده السؤال الاخر. احنا بنقراه عرفنا منهج السنه والجماعه، عرفنا الادله، الجواب على الشبهات، العلماء وطبقات العلماء في هذا الباب. هل هناك اليوم من يقول بان القران مخلوق؟ الجواب نعم. الرافضه اصحاب ايران ومن تبعهم في البلدان الاخرى ومن قال بقولهم يقولون القران مخلوق، بل يقولون القران الذي بين ايديكم انما هو ثلث القران المنزل. شوف السلف والفوا كتبا في هذا الباب. طب واحد عرفناه الرافضه، هل هناك اخرون يقولون القران مخلوق؟ بل خوارج العصر في بلاد عمان الإباضية يقولون القرآن مخلوق، وكثير من طوائف. لأن ممكن واحد يسمعنا بنقرأ الدرس ده من إيه الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة هذا ما يجيك واحد من الرابط يشد الشيخ لدينه، اعرف دينه مبني على إيه؟ اعرف عقيدته على اي اسس وقواعد قامت، لان دين الروافض دين باطل مبني على الغيام والخيال، مبني على الاكاذيب. يعني يا اخوان فلا نتبع هؤلاء ولا نغتر بهم. ياتيك واحد يسب ام المؤمنين عائشه، يسب الصحابه، يسب التابعين، يسب العلماء المبرزين، وقل هؤلاء لا قيمة لهم، فكفر الصحابة، كفر التابعين، وإذا لم تقل بقولك فأنت حلال الدم والمال والأرض. ولذلك يقولون قتل سني، قتل سني واحد أفضل من قتل ألف مشرك من الكفار. ما بيقولوش سني، بيقولوا ناصري، بيسمونا احنا ناصر، احنا ناصر. لا إن لله وإنا إليه راجعون. طب النواصب دول اللي بيكرهوا أهل البيت، طب إحنا بنحب أهل البيت، من ديننا محبة أهل البيت. رضي الله عنه رحمه الله، كيف نكره أهل البيت؟ ده من ديننا واجب علينا شرعا ونتعبد لله عز وجل بمحبة أهل البيت. معنى الله الله الله، عرفوا المنهج الصحيح، عرفوا العقيدة الصحيحة. وانا عايز اقول لكم حاجه، اما تروحوا كده تشتروا كتاب اسمه الموسوعه الميسره في الاديان والملل والمذاهب المعاصره كده بقى زي ده بقى حجم ده كده اسمها ايه؟ الموسوعه الميسره في المذاهب والاديان والملل المعاصره. ها بيحل معناه كل الطوائف المعاصره، كل طور مؤثر في الايام ايه؟ يجيب لك كل الافكار والمعتقدات تعليم شباب من اهل العلم. تمام؟ هتحصلوا له خير اما في المنصوره اما في دمياط اما هناك زي ده كده في الحجم ده في مجلدين طبعا تقريبا مجلدين. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا ان شاء الله بعد ما شاء في شرح السنة للإمام النووي في باب المشيئة والقدر والهداية وما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا.